بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟